بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، أول آية في هذا الربع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآخر آية فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذا الربع من سورة آل عمران تتناول الآيات الكريمة موضوع الإنفاق والبر مرة أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وموضوع الحلال والحرام في الأطعمة بالنسبة إلى بني إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وموضوع ملة إبراهيم ومقام إبراهيم: قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم تتناول موقف أهل الكتاب من الإسلام وأتباعه رغما عن كونه هو نفس الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم، وتتناول كذلك وجوب الاعتصام بالإسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما تتناول وصف الأمة التي تدعو إلى الخير والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتتناول أيضا ذم التفرق والاختلاف: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كما تنبه الآيات الكريمة إلى ما ينال المسلمين من أذى أهل الكتاب: لن يضروكم إلا أذى، وإلى ما يناله المسلمون من نصر عليهم وغلبة لهم في النهاية: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ولناخذ الآن في إلقاء نظرة فاحصة على بعض آيات هذا الربع البينات في حدود الوقت المحدد. يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فها هنا تنطق الآية الكريمة بما يضعه خصوم الإسلام في طريق انتشاره من العراقيل وما يبثون ضده من الدعايات الباطلة، إذ يضربون من حوله سورا حديديا لا يستطيع أن يتخطاه المعجبون به والراغبون فيه، بل إن هذه الآية لتنطق بما هو أنكى من ذلك وأشد، ألا وهو محاولة خصوم الإسلام أن يصدوا عنه ويخرجوا من حظيرته نفس المؤمنين الذين سبق لهم الإيمان به. فهم لا يحولون بالإسلام ومن لم يسلم بالمرة فقط، بل إنهم يطمعون في إخراج المسلمين أنفسهم من دائرة الإسلام، ويحاولون ذلك عمليا لا تمنيا، هذا وهم يعرفون أن الإسلام دين الحق والصدق، ولكنهم قوم بهت جبلوا على التضليل والتزييف والتعصب، وهم لا يفترون عن محاولاتهم المسمومة في الأوساط الإسلامية منذ اليوم الأول، وذلك هو السر في التعقيب بقوله تعالى مخاطبا لخصوم الإسلام: وما الله بغافل عما تعملون. على أن هذا التعقيب فيه إيماء وإشارة إلى ما يلزم المسلمين من اليقظة والحذر وعدم الغفلة عن دسائس خصوم الإسلام ومؤامراتهم ومحاولاتهم المضللة وأساليبهم الملتوية التي يرمون من ورائها إلى قتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين وإلى تجريد حياتهم من كل المعاني والقيم الإسلامية وإلى جعل المسلمين أشباحا بدون أرواح وإلى إفراغ الإسلام من محتواه الحقيقي اعتقاديا وتشريعيا وأخلاقيا واجتماعيا حتى يصبح دين الإسلام مجرد شبح من الأشباح ووهم من الأوهام. ثم يقول الله تعالى مخاطبا ومحذرا للمؤمنين حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذه الآية قول صدق وحق نطق به الحق سبحانه وتعالى، بحيث لا يحتمل عند المؤمن بربه أدنى شك ولا ريب، وهي تعلن صراحة وبدون حجاب أن فريقا من أهل الكتاب يحاولون أن يجروا المسلمين إلى ما هم عليه من الآراء والأوضاع، وأنهم يستدرجون المسلمين إلى الثقة بهم وإلى متابعتهم السير في ركابهم، وبالتالي إلى الدخول في طاعتهم التي هي أكبر معصية يعصى بها الله. وليس ضروريا أن تكون طاعة هنا طاعة المحكوم للحاكم والمغلوب للغالب، فهناك طاعة أخطر منها وأشد وقعا، هي طاعة القلب المظلم الذي يمتلئ بحب الكفر والإعجاب بأهله، وطاعة الضمير الميت الذي يتنكر للإسلام ولا يتحرك للغيرة عليه ولا للدفاع عنه. فهذه الطاعة المعنوية التي تستولي على المشاعر وتسخر الفكر والإرادة والضمير تسخيرا أعمى لصالح الكفر وأهله، هي التي تجعل من المؤمن كافرا بعد إيمانه، وهي التي تنقله من بيئة الإسلام إلى بيئة الكفر نقلة نهائية لا رجعة بعدها، حيث يتنفس الصعداء ويحس بالانسجام والوئام مع إخوانه الكافرين، وإن كان يحمل زورا وبهتانا اسم محمد وأحمد في مجتمع المسلمين. وبعدما سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة الغريبة وحذر المؤمنين من هذا الخطر البالغ، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، عاد مرة أخرى إلى أولئك المرتدين عن الإيمان أو الذين هم في طريق الارتداد، يوجه إليهم خطابه ويحذرهم عذابه في لهجة من الاستنكار والتعجب والاستغراب يتأثر لها أولو الألباب. فقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي ما هو الشيء الذي يبرر كفركم وآيات الله تتلى عليكم شاهدة ناطقة تفصل بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، وفيكم رسول الله يبين لكم العقائد الصحيحة من العقائد الباطلة والشعائر السافلة من شعائر الفاضلة، والشرائع العادلة من شرائع الظالمة، على أنه إذا غاب عنا رسول الله بشخصه فإن كتاب الله الذي أنزل عليه حاضر أبدا لا يغيب، وناطق دائما لا يصمت، وشاهد في كل وقت لا يكذب. ثم عقبت الآية على ذلك كله بقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي أن من التزم دين الله واهتدى بكتابه وتمسك بعهده كان مضمون الهداية، مضمون التوفيق على الله، إذ أن نور الله يسعى بنا يديه.